خطابك يا ثائر. انزل عالقدس العربية، انت اصيل وشو ناطر، الخنجر يصنع حرية. بشر خطابك يا ثائر، انزل عالقدس العربية، انت اصيل وشو ناطر، الخنجر يصنع حرية. عمرك ما بترضى لسكوت يلي متعب المنية، والحق عايش ما بموت يهتف لك باسم القضية. عمرك ما بترضى لسكوت يلي متعب المنية، والحق عايش ما بموت هو يهتف لك باسم القضية. ماله بترخص هالروح لنلبي للوطن الصامت، الوطن المجروح نادى علينا بقلب النار، ماله بترخص هالروح لنلبي للوطن حبر الثورة بلونه الأحمر، والتراب الوطن كراس، لما ينادي ما بنتأخر، احنا جنوده والحراس. حبر الثورة بلونه الأحمر، والتراب الوطن كراس، لما ينادي ما بنتأخر، احنا جنوده. كتبنا عزك يا بلادي، مرضينا ظلام وين، صرخة حرة لما تنادي، هالفدا يشد الحيل.